في وسائل الإعلام الفرعونية بتعبئة الجماهير بأكذوبة صنعوها أن موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين يريد أن يخرجهم من أرضهم بسحره ويريد أن يجعل الملك له ولقومه، فعبأوا الجماهير بهذه الأكذوبة. ولكن شاء الله أن يهزم السحرة الذين كانوا رأس حربة في هذه المباراة، فبدلا من أن يهزموا موسى عليه السلام هزيمة منكرة هزموهم بهزيمة منكرة. وإن كنت أقول إن السحرة هزموا في ناحية لا قيمة لها وانتصروا في ناحية تتعلق بأشخاصهم وتتعلق بذواتهم أنهم آمنوا بالله رب العالمين، عندما رأى فرعون الطاغية ما فعله السحرة وشاهد سجودهم لرب هارون وموسى انتقل إلى التهديد والوعيد، لأنه خشي أن تستيقظ الجماهير المغيبة. وما أكثر هذه الجماهير في كل وقت وفي كل مكان، خشي فرعون أن تستيقظ هذه الجماهير المغيبة التي تسير وراء أي ناعم أتباع كل ناعم لم يستطيعوا بنور العلم، خشي أن تستيقظ هذه الجماهير فنشأ إلى التهديد والوعيد. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، وكأن الإيمان يحتاج إلى إذن من الله. آمنتم له قبل أن آذن لكم كهؤلاء الذين يريدون منا أن نحصل على موافقة بني عمان وأن نحصل على موافقة النصارى في كنائسهم على تطبيق شريعة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. آمنتم له قبل أن آذن لكم، ومن أنت؟ ومن أنت؟ طاغية، مشرك، عنيد، محارب لله المؤمنين. وكأن الإيمان يحتاج إلى إذن من الله. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون. محاولة كاذبة أخرى من فرعون لصرف الناس عن موسى عليه السلام وعن دعوته. وهكذا دائما المجرمون يستخدمون الأكاذيب لصرف الناس عن دعوة الأنبياء والمرسلين، يستخدمون الأكاذيب لصرف الناس عن الدعاة إلى الله، يستخدمون الأكاذيب لصرف الناس عن الاستماع إلى العلماء. شعارهم اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. حاول فرعون في المناظرة التي تكلمنا عنها أن يصرف الناس عن موسى عليه السلام أكثر من مرة. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. قال لقومه ألا تستمعون. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. والخامسة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. إذا تأملت معي وجدت أن هذه العقوبة هي عقوبة من؟ عقوبة المفسدين في الأرض. وكأن فرعون مفسدون ولكن لا يشعرون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فأجابه السحرة بثبات عجيب وبإيمان رائع. لا ضيق إنت إلى ربنا منقلبون. لا تبالي بتهديده، لا تبالي بوعيده. لا ضيق إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إيمان عميق وفقه دقيق. إيه كلام جميل ده؟ الكلام ده احنا اتعلمناه من رسولنا، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمان عميق وفهم دقيق. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. ليه؟ أن كنا أول المؤمنين. أول المؤمنين بموسى. لما بنو إسرائيل آمنوا بموسى عليه السلام، كيف كانوا من أول المؤمنين؟ من ملك فرعون، من قوم فرعون. نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا لأننا كنا من السابقين. والسابقون دائما في الخير لهم أجر عظيم. ليه؟ اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فلأنهم كانوا سابقين من قوم فرعون، فكل من آمن بعدهم يصف في ميزان حسناتهم عند الله. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. والسابقون إلى الخير دائما لهم أجر عظيم. ومن أعظم السابقين رسول الله وبعد أنبيائه من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وصفهم الله بذلك: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا بين هذه الآية التي قلناها والتي نذكرها الآن، إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. هناك فجوة في الوقائع، هناك فجوة في الزمن. إن موسى عليه السلام قد عاش حينا من الدهر هو وبنو إسرائيل، من الآية 127 إلى الآية 137. منها قول الله عز وجل في سورة الأعراف: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين إلى آخر الآيات. بين هاتين الآيتين في سورة الشعراء موجودة بالتفصيل في سورة الأعراف، ولكن السياق في سورة الأعراف يتجه سورة أخرى، وهذا من عظمة بيان القرآن الكريم وبلاغته. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أي تحرك بعبادي ليلا، والإسراف يكون بالليل. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، أي أن فرعون سيخرج وراءكم، أي أن فرعون لن يترككم وسيطاردكم، إنكم متبعون. وبالفعل عندما علم فرعون أن موسى عليه السلام تحرك ببني إسرائيل أعلن التعبئة العامة في صفوف الجيش وفي صفوف الشعب، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. طب ما هم شرذمة قليلون، كيف يمكن؟ إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. نفس طريق أو نفس الطريقة التي نشأ إليها عندما شاهد المعجزة الأولى، عندما ألقى موسى عصاه فصارت ثعبان، عند ذلك قال: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. خلي بالك، وعلقنا على هذه الآية في الخطبة السابقة وقلنا إن فرعون أراد أن يستعدي الجماهير على موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين. كلنا يخاف من هؤلاء، كلنا لا ينبغي أن نترك هؤلاء، كلنا ينبغي أن يقضي على هؤلاء. أراد أن يستعدي الجماهير، طريقة فرعونية قديمة حديثة، طريقة فرعونية قديمة حديثة نراها رقي العين في وسائل إعلام القوم لوط في هذه الأيام التي نعيش فيها الآن. وإلا فبالله عليك، لماذا يصرفون عليهم، لا أقول ملايين بل مليارات الدولارات، على وسائل الإعلام القذرة التي تحارب شرع الله وتحارب الإسلام والمسلمين؟ مليارات، مليارات، لا أقول ملايين. وسائل الإعلام فرعونية. لجأ فرعون إلى نفس المدينة التي لجأ إليها عندما شاهد المعجزة الأولى، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. كلنا نخافهم، كلنا نخشى منهم، كلنا نحذر منهم ومن شرهم، وإنا لجميع حاذرون. أيها الشعب، إننا في خطر من هذه الفئة التي تريد أن تتحكم فينا وتحكم فينا بدين جديد لم نسمع به في آبائنا الأولين. أليس هذا ما تقوله وسائل إعلام الأنس الموجودة الآن؟ هذا ما يقولونه تماما. شعار أقوام في هذه الأيام هذه الآية، وإن كانوا لا يعملون بآية من كتاب الله، ولكن لسان حال هؤلاء هذه الآية: وإنا لجميع حاذرون. فتجد خليطا عجيبا يجتمع في هذه الأيام، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قلوبهم متنافرة، ليسوا على قلب برجل واحد، وإنما لأن المصلحة مشتركة فهم يتعاونون معا في حربهم على المسلمين وعلى الإسلام وعلى تطبيق شريعة رب العالمين. بأسهم بينهم شديد. بشريعة الله تبارك وتعالى. لا أقول حربا لمجموعة معينة ولا لرئيس معين، وإنما هي الحقيقة إن كان هؤلاء المغفلين الذين لا يعلمون شيئا وإنما يعملون بالمال لا يفهمون، فإن كبراءهم يعلمون، فإن كبراءهم يخططون لحرب شريعة الله عز وجل. لا يريدون لنا أبدا أن نحكم بشريعة ربنا ولا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. رجال أعمال أموالهم لا تعد ولا تحصى. سئل أحدهم ما مقدار ثروتك؟ قال قبل السؤال أم بعد السؤال؟ هذه حقيقة على أبالغ. سئل أحدهم أنت فلوسك قد إيه؟ قال لها قبل ما تسأليني ولا بعد ما سألتني؟ اختلفت. أموال لا تعد ولا تحصى أنعم الله عز وجل بها عليهم، فبدلا من أن يشكروا الله على نعمته حاربوا الله بنعمته. وهذه خسة وهذه مضاعة وهذه دناءة أن نحارب الله عز وجل بنعمته التي أنعم الله بها عليك أو عليك. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. بدلا من أن يشكر الله عز وجل لأنه أنعم عليه بالنعم ودفع عنه كثيرا من النقم وجعله لا يحتاج إلى أحد ولا يمد يده إلى أحد، نعيم الدنيا أمامه فكلما أراد شيئا وجده إلى به، بدلا من أن يشكر الله عز وجل يحارب الله عز وجل ويتنادى في عدوانه. وقد وصف الله عز وجل فريقا من هؤلاء في كتابه الكريم قائلا عز من قائل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها بالجرات. البطاقة يأخذ أسفين في الميدان، يأخذ كذا في مكان ثاني، يأخذ كذا في مكان ثاني، منين؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا ما فعله فرعون في يوم من الأيام، حارب الله بنعمته عليه، تجبر بنعمة الله عليه فأهلكه الله عز وجل. دعا عليه موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هنا وإنا لجميع حاذرون. بعدها يقول الله عز وجل: فأخرجناهم من جنات وعيون. لو ما كانوش خلقهم يحرفوا دعوة ربنا ما كانش حصل لهم كده. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل بساتين، جنات، عيون متنفقة، مناظر تسر الناظرين. تركوها لغيرهم وهكذا إن شاء الله مصير هؤلاء أصحاب الملايين بل المليارات الذين يحاربون دعوة الله عز وجل. فإما أن يذهبوا ويتركوا أموالهم، وإما أن تذهب أموالهم عنهم في حياتهم، وإما أن يعيشوا في أموالهم ولا يتمتعون بها لمرض ضربهم الله بهم هذا كله من الممكن أن يقع، إنما أمره إذا أراد من أهل النار يبدا بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة ويقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقسم بالله أنه ما رأى نعيما قط. ليه؟ فأصنس بهذه الغمسة. ولعذاب الآخرة أشد وأخفى، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوه مشرقين. احنا قلنا لفرعون أعلن التعبئة العامة في صفوف جنوده وفي صفوف قومه. استمرت هذه التعبئة طيلة الليل فيما يبدو، وتحرك الجيش الجرار في الصباح عند الشروق. فأتبعوه مشرقين لكي يذهبوا ويقضوا على موسى عليه السلام ومن معه. وصل موسى عليه السلام إلى شاطئ البحر ومعه بنو إسرائيل، ليس معهم سفن يركبون عليها، ليس معهم سلاح يحاربون به ويدافعون عن أنفسهم. فرعون عن أنفسهم، فرعون خرج بعجلاته الحربية وبقوته العظيمة، خرج فطرا ورئاء الناس ينظر إليه الناس في عظمته وفي قوته وفي جبروته. أصحاب موسى لما شاهدوا فرعون على مرأى البصر أو على مرمى البصر علموا أنه لا مفر. أين المفر؟ العدو البحر أمامنا والعدو وراءنا، ليس معنا سفن، ليس معنا سلاح، خلاص قضي علينا. والله عز وجل صور لنا هذا المشهد. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إنا لمدركون يعني إيه مدركون؟ يعني محاط بنا. الإدراك هو الإحاطة وليس هو الرؤية فقط، وإنما الإدراك إحاطة. وهذه الآية الكريمة مهمة في أمر اعتقادي، فهذه الآية نرد بها على المعتزلة الذين أنكروا رؤية الله في الآخرة وفي الدنيا. قالوا إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وأهل السنة يعتقدون أن الله يراه المؤمنون في الآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يرون الله عز وجل في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المعتزلة قالوا: لا، إن الله لا يرى لا دنيا ولا آخرة. ومن الأدلة التي استدلوا بها قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار. نقول لهم: نعم، إن الله لا تدركه الأبصار، لكن ما المعنى؟ لا تحيط به الأبصار، لأن الله عظيم لا يمكن أن يحاط به. يرى ولا يحاط به، يرى ولا يحاط به، وكذلك يعلم ولا نحيط به علما سبحانه وتعالى. فالإدراك إحاطة، وقد فسر ذلك لنا عبد الله بن عباس حق الأمة وترجمان القرآن عندما سأله سائل: كيف يرى الله ولا يدرك؟ قال: أفترى السماء؟ قال: نعم. قال: هل تدركت؟ قال: لا. قال: فالله أعظم وأشد. نحن نرى الجزء الذي تدركه أبصار. إلى هارون وله علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا. وقلنا أن كلمة كلا تستخدم لإيه؟ للرفع والزجر. كلا لن يقتلوه، كلا لن يضيق صدره، كلا لن ينحبس لسانه، كلا لن يصل إليه. ولذلك موسى عليه السلام أجاب قومه بنفس الكلمة ثقة في موعود الله عز وجل له بالنصر، كلا كلا لن أكون من المقتولين، كلا لن أكون من المفتونين، كلا لن يحبنا. أين ذلك؟ الله عز وجل أوحى إلينا، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. عصا موسى، هذه الآية التي جعلها الله عز وجل في يده. انت عارف آية العصا دي كانت ايه؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هذه بداية العصا. فالله عز وجل وضع فيها قدرته فانقلبت إلى أمر آخر، انقلبت إلى حية عندما أمره الله عز وجل أن يلقيها، انقلبت إلى ثعبان عظيم عندما أراد الله، عندما أمره الله عز وجل أن يلقي العصا في مواجهة السحرة، أمره الله عز وجل أن يضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا. قد علم كل أناس مشرفهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أمره الله أن يضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي. شوف لو ربنا بارك فينا، بارك فينا وأسلمنا وديننا، هنهد الجبال، هنهد الجبال، لن تقف أمامنا القوة أبدا. ولكننا هدنا على الله لما بعدنا عن شرع الله عز وجل وبعدنا عن طاعة الله عز وجل، فجعل الله عز وجل أعداءنا يستهينون بنا، جعل الله عز وجل أعداءنا يشتركون علينا. ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أكناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك قريبا وأن يردنا الله عز وجل إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود. ايه الطود؟ الجبل. فكان كل فرد كالطود العظيم كالجبل الشامل. وهذا يدل على قدرة الله تبارك وتعالى، وأن كل ذرة من ذرات الكون تصدع لهذا الإله العظيم. فهذا الماء السيال، عايزك تجيب شوية مية تروح تعمله كده، ارجع تاني هنا، ارجع تاني. وأن تصبح كتلة عظيمة كالجبل لا يستطيع الماء أن ينهمر على موسى ولا على قومه، لا يستطيع الماء السائل أن ينهمر على موسى عليه أهل البحر، لأن الله أمسك جريان الماء حول دخولك فصارت علامة على مكان فقد الجود، فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. معجزة أخرى أن الله عز وجل جعل هذا الطريق الذي انكشف بعد أن كان مغطى بملايين الأطنان من المياه لسنين طويلة لا يعلمها إلا الله. متخيل الطريق كيف شكله إيه؟ أوحال، طحالب، طين بحر أسود ناعم لا يستطيع أحد أن يسير عليه. جعل الله الطريق يابسا في لحظات لكي يمر موسى عليه السلام ومن معه آمنين. فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف جركا ولا تخشى. أتضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرد كالطود العظيم. ومر موسى عليه السلام مع قومه مسرعين حتى وصلوا إلى الشاطئ الآخر. وقف فرعون مترددا هل يسير وراءهم أم لا، وهذا لا شك أنه ترك لهم فترة أخرى كي يتكاملوا على الشاطئ الآخر، ولكنه جبار متغطرس مشرف عنيد. أمر قومه وجنوده أن يدخلوا الطريق ظانا أن الماء سيبقى كما هو، ولا يعلم أن الله هو الذي أمسك الماء وعندما يشاء يترك الماء سيالا. وفي ذلك يقول الله عز وجل وأزلفنا ثم الآخرين قربناهم أدخلناهم إلى البحر بين جبال الماء. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين دخل ثم أغرقنا الآخرين. أمر الله الماء أن يعود إلى طبيعته. بس وما يعلم جنود ربك إلا هو. أمر الله الماء أن يعود إلى سيولته فانطبق في جبال وأطنان من المياه، نزلت فوق العربات والمركبات والجند والقوم فأهلكتهم جميعا. الأبحاث العلمية يقولون أنهم لما عملوا دراسة لموميات فرعون الذي يظن أنه هو فرعون موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالوا إن عظامه محطمة من الداخل، إن عظامه فيها نوع من التهشم، وهذا التهشم لم ينتج عن إصابة بآلة حادة، وإنما لوقوع ضغط هائل على الجسد. وشبهوا هذا الضغط بوقوع مياه الشلالات على الإنسان إذا كان تحتها مباشرة، وهذا ما حدث مع فرعون. نزلت عليه أطنان المياه فحطمت بعضا من عظامه في داخل جسده ومات غريقا. سبحان الله، أهلك الله عز وجل فرعون بجنس ما كان يفتخر به. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ ولا يكاد يبين بكلمة على مين؟ على موسى عليه السلام. فأغرقه الله بجنس ما كان يفتخر. لذلك تكلم هكذا قضى حياته في حربه لرسول الله تبارك وتعالى لرسول الله ولأولياء الله تبارك وتعالى آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين لم يقبل مني إما لأنه قالها في سكرات الموت والله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغفر وما لم تطلع الشمس من مغربها وإما لأنه قالها كاذبا والله عز وجل يعلم السر وأخفى بماذا أجابه الله عز وجل قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وكانت نهاية هذا القضية الذي بلغت بلاد بظلمه وعدوانه ولكن الله أخره إلى أجل وأخره إلى وقت معلوم إن الله يمضي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته حتى إذا أخذه لم يفلته وأغرقنا الله عز وجل يقول وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية مضت آية في الزمان تتحدث عنها القرون فهل آمن بها الكثيرون؟ لا مضت آية في الزمان تتحدث عنها القرون فهل آمن بها الكثيرون؟ لا قال الله عز وجل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ختمت هذه القصة بهذه الآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم العزيز الذي لا يمانع العزيز الذي لا يقف أمامه شيء لا يحول بينه وبين مراده شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولكن كل شيء بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر فإذا جاء القدر انتهى الأمر انتهى الأمر البعض يقول أهل سوريا يبادون أهل سوريا يسافون ألوانا من العذاب وقد يكون الله عز وجل قد اختار لهم الخير وقد نكون نحن البعيدين عن الخير فإنهم تحولوا إلى مجاهدين في سبيل الله يقاتلون كافرا محاربا لدين الله تبارك وتعالى يحاربون طائفة كافرة ضالة على أرضهم يحاربونهم ويقتلون شهداء في سبيل الله وبعد ذلك إلى أجل معين إن شاء الله طال الزمان أم قصر سيأتي نصر الله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون أسأل الله عز وجل أن يعجل بانتصارهم وأسأل الله عز وجل أن يرينا في الجابر الشيعي بشار عجائب قدرته وأن يرينا في طائفته الكافرة يوما كيوم فرعون وهامان وقارون اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا المحسن ليس بيننا الآن ونحن لا نستطيع أن نعينهم إلا بالدعاء المحسن أن نجد بعضنا لا يفهم قضية هؤلاء البعض ما زال إلى الآن لا يفهم قضيتهم فاكريني لناس خرجت على الحاكم والحاكم يقول لا أنا مش هسيب الكرسي هم فاكرين القضية كده لا يعلمون من يقاتلون ولا يعلمون إجرام هؤلاء الشيعة في بلاد الشام وهم يريدون أن ينتقلوا إلينا الآن وبعض المغفلين في ديارنا يقولون أشهد أن لا